كن محسنا لوالديك ومرضيا مدى الحياة، لا تنسى فضلهما عليك، مذ أتيتني للحياة. كن محسنا لوالديك ومرضيا مدى الحياة، لا تنسى فضلهما عليك، مذ أتيت إلى الحياة. حملتك أمك والسعادة ملؤها رغم العذاب، مهما فعلت فلن تفيها حقها حتى الممات. كن مرضيا لوالديك ومحسنا مدى الحياة، فضلهما عليك، مذ أتيت إلى الحياة.